من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في لقاء متجدد في برنامجكم المتميز أجمل دقائق لنا في هذه الحلقة بإذن الله وقفة معكم مع الأشياخ الحضور الكرام الفضلاء في موضوع أيها الإخوة لا يوجد أحد من البشرية إلا ويهمه هذا الموضوع هذا الموضوع يتحدث عن غاية كبرى وأمنية عظمى يتمناها كل من يعيشون على وجه الأرض إنها السعادة السعادة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أنها لمن اتبع هداه فقد قال جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاء لنا بالسعادة صلوات ربي وسلامه عليه وأعطاه الله عز وجل منهج يسير عليه يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الآية يقول هذا خبر يقين وعلم يقين بل عين يقين أنه لا بد لكل من آمن بالله وعمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه السعادة وجدها بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه بلال الذي كان يعذب في رمضاء مكة تداس كرامته وتهان مكانته رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول أحد أحد وجدها رضي الله عنه حتى سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقا عليه وفي رواية دفن عليه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه هذه السعادة وجدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حبس وسجن كان بين أربعة حيطان يقول ما يفعل أعدائي بي إن يقتلوني فأنا شهيد في سبيل الله وإن يخرجوني من أرضي فأنا في سياحة أدعو إلى الله وإن يخرجوني وإن يحبسوني فأنا في خلوة مع الله سبحانه وتعالى حتى أنه عاش في سعادة بين أربعة حيطان وألف أكثر من 70 مجلد رحمه الله وهو في ذلك الحبس إنها السعادة التي وجدها أولياء الله ووجدها عباد الله نسأل الله لنا ولكم من فضل شيخ وليد السعادة هي ليست المظاهر وليست في الأشكال السعادة الحقيقية هي في القلوب والله جل وعلا في القرآن يقول في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إذا لما نعلم أيها الإخوة أن السعادة في القلب وأن ملك السعادة سبحانه وتعالى هو الذي يعطي السعادة وخلينا نتكلم بالعقل الله جل وعلا يعطي السعادة من يطيعه أو من يعصيه إذا نحن نعلم أن السعادة تكون لأهل الطاعة والإيمان لكن الحال على قدر عملك لله جل وعلا تكون سعادتك لذلك الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب أجعل حياتي كلها لله إذا كانت الحياة مع الله جل وعلا إذن الله سبحانه وتعالى سيمنحك هذه الأعطية التي يتمناها كل البشرية لكن دعونا ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك الإنسان كيف يجد السعادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، لكن من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راضية. هنا يجد السعادة حينما يكون عبد لله جل وعلا، العبودية الذل والانكسار لله تكون مكانة السعادة في قلبه. لذلك يا شيخ بدر، ما في إنسان موجود في هذه الدنيا إلا ويتمنى هذه السعادة. وأنا أقول الآن لكل من يسمعني أبذكر مثال وسبب، وهذا السبب من أعظم أسباب السعادة دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لكل من يسمعني هذا السبب بسيط وسهل، إن اكتسبته وفعلته وعملت بما فيه أبشر، مو في الدنيا بس، حتى في الآخرة تسعد بالجنة. أبشر بسعادة الدنيا والآخرة. انظروا يا أحباب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف دلنا إلى سعادة قلوبنا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله قلبه حي، قلبه مطمئن مبسوط مرتاح سعيد في حياته، والذي لا يذكر الله قلبه ميت مظلم في ضيق وفي تعاسة وفي هم وفي غم. لذلك في كلام جميل وأختم بهذا الكلام يا أحباب، يقول أحد العلماء: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة يا أحباب فينا في القلب، السعادة والراحة الذي يجنيه العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى والطاعة والقربة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لم ينزل هذا القرآن وهذا الدين على البشرية إلا لسعادة الدنيا والآخرة. هو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذا كان إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه، هو من الفقراء من السلف الذين لا يجدون شيئا من المتاع، يقف هو أصحابه على بحر الأردن ومعهم كسيرات من الخبز اليابس، ثم يجعلها في اليم ثم يأكلها ويقول: والله إننا لفي سعادة، لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. الله أكبر، إنها سعادة الطاعة وسعادة الإيمان وسعادة القرب من الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، فكيف لا يكون السعداء هم أهل الله وخاصته الذين يتقربون إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. يا قارئ القرآن بشرى قارئ القرآن بشراك النعم، لا خوف في دنيا لا خوف في دنيا تحيا ونور الله حولك ساطع، في الروح يسري هذا كتاب الله نور لم يزل تحيا به كل الخلائق والأمم. هذا كتاب الله نور لم يزل تحيا به كل الخلائق والأمم. يا قارئ القرآن أجرك وافر، يا سعده يا سعده يا سعده من للإله أن تتأمل. حتى المشاهد سبحان الله لما يتأمل بمقولة ابن تيمية رحمه الله، قال من أراد السعادة الأبدية. أنا أتأمل في هذا المقولة أقول سبحان الله، ابن تيمية قبل قرون، كيف لو يعيش شبابنا اليوم يظنون أن بالمعاصي والذنوب هي السعادة. من أراد السعادة الأبدية وش له؟ فليلزم عتبة العبودية، أن يعني يكون مع الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ فمن اتبع هداي وش له يا رب؟ فلا يضل ولا يشقى. ثم قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يطمئن هذا القلب ولا يسكن هذا القلب، ولا والله يأتي الإنسان سعادة إلا عندما يكون مع الله سبحانه وتعالى. تعرف السعادة فين يا شيخ؟ السعادة إذا سمعت الله أكبر. فذهب قلبك قبل جسدك إلى هذا النداء العظيم، فأنت في سعادة وفي راحة نفسية مع ملك الملوك الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول المعاصي والذنوب قرف، وطاعة الله شرف. حتى إن الشاعر يقول الشاعر تدري وش اللي يجلب الضيق والضنك؟ إن كنت ما تدري تراها المعاصي، وإن كان تدري يا فتى خلها عنك من قبل في يوم تشيب النواصي. واحذر تكون النار دارك ومسكنك اللي حرارتها تذيب الرصاصي. واعرف ترى ربي يبي توبة منك، وابليس يبغاك دائم الدوم عاصي. السعادة وإذا تبغى الراحة النفسية هي في التوبة والرجوع إلى ملك الملوك الله سبحانه. الله عجبني بعض الدعاء سمعتهم يقولون عبارة كذا مختصرة حقيقة، وهي اعتبرها أنا قاعدة: لا سعادة إلا في العبادة. الله أكبر. لا سعادة إلا في العبادة. والعجيبة يا إخوة من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الله جل وعلا جعل السعادة تنادينا في كل يوم 5 مرات: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على السعادة، حي على الراحة، حي على الطمأنينة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن أيها الإخوة يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، وهل السعادة إلا راحة النفس وطمأنينة القلب؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الدائم كان إذا حزبه أمر، وفي رواية عند أبي داود كان إذا حزنه أمر، إذا أتى عليه الحزن أو أتت عليه الشدائد فزع إلى الصلاة. والله لا يفزع إلى الصلاة عبد فيعيش شقي، والله لا يعرف عبد حقيقة الصلاة ويتعلق بها إلا وتكون له حياة غير حياة النفس. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: جعلت قرة عيني. الله أكبر، يعني كمال سعادتي، يعني تمام فرحي، يعني كمال أنسي في الصلاة إذا وقف بيني. وهذه أيها الإخوة نتيجة طبيعية. أليس العبد أقرب ما يكون من الله إذا كان ساجدا؟ هل تتصورون أن عبد أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى ولا يسعد؟ هل تتصورون أن عبد في قرب ليس بعده قرب من الله سبحانه وتعالى ثم يخالط قلبه حزن أو هم أو غم؟ جعلني الله وإياكم. بس يا شيخ منصور، يعني العجيب أنه بعض الناس يظن أن السعادة في الأموال وفي القصور وفي المراكب وفي، ولذلك الشاعر يقول: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. لما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيسعده، ومتى ما ابتعد جاءته الشقاء. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. الله أكبر. سعادة الدين والدنيا مقيدة بمنهج الله، فهو الشرط والسبب. إذن هي من هذا اللقاء نقول رسالة لمن أراد السعادة، سواء كان مهموم أو مغموم أو مديون أو مظلوم أو مكلوم، انظر إذا أردت السعادة فلن تجدها إلا في القرب من الله عز وجل. وكما قال الجنيد رحمه الله: إن العبد المؤمن عبد متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، وصف شربه من كأس وده، وشرح صدره أنوار هيبته، فإذا تكلم فعن الله، وإذا سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فإذا أردتها فاعلم حق اليقين أنك سوف تجدها إذا كان هذا القلب معلقا بالرب سبحانه وتعالى، متصلا به جل وعلا، من الأرض إلى السماء، من الفناء إلى البقاء، من الطين إلى رب العالمين. ولك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القدوة والأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من الأمثلة المشرقة يا شيخ وليد، عندنا شاب في مكة كان في ضلال، في معاصي، في ذنوب، في خطايا، من الله عليه بالهداية وطريق الاستقامة وطريق السعادة. يوم من الأيام عزمته على الغداء، جالس أنا وياه، قلت فلان بشر كيف حياتك أول الآن؟ قال: والله يا عبد الرحمن إني الآن في سعادة وراحة واطمئنان، وأول كأنه رصيف على صدري من الضيق والتعاسة والنكد. فمن عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. فأسأل الله أن يرزقنا سعادة الدنيا والآخرة. مثل بشر الحافي في ليلة من الليالي تضرب فيها الدفوف وتشرب فيها الخمور وترقص فيها الغانيات في بيته، يظن أن السعادة في هذا. وهذا اليوم كثير من الناس نحى به الشيطان هذا المنحى، يبحث عن السعادة في غير طاعة الله. طرق الباب أعرابيا فخرجت له جارية فقال: هذا بيت عبد أم سيد؟ قالت: لا، هذا بيت سيد. قال: إذن السيد يفعل ما يشاء. ثم خرج فقال بشر: من الذي جاء؟ قالت: أعرابي. وقال: كيت وكيت. قال: بل أنا عبد لله عز وجل. فخرج حافيا رضي الله تعالى عنه يلحق بهذا الأعرابي، وأعلن توبة لله عز وجل مما كان يفعل، فسمي من أجل هذا الأمر بشر الحافي، وما زلنا نضرب الأمثال إلى الآن به، لأنه كان من السعداء الأتقياء الذين وجدوا السعادة واللذة في طاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الله أكبر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الكلمات. وبهذا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها سببا في سعادتنا جميعا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5000